ليكو فهميني اللي تحبني نعطيها عيني ماشي وحدة كتمثل عليا باغا تغيني تلعب تخون تتسلى اه ليلي عيني اه ليلي عيني صعيب نخلي قلبي عاني واللي عليا يلف ويدور حسلو ينساني انا عيني ميزاني وصعيب نخلي قلبي عاني واللي عليا يلف ويدور حسلو ينساني حسلو